مسألة الاعتكاف فضلت شيخ في مصر، العلماء يشيرون إلى الاعتكاف، ماذا تحصل من اعدادات الطاعات إلا في الاعتكاف هناك في المساجد، فما الحل؟ ما فهمت عليك يا أخي، لا أشتغل غريب علي شوي، تمهل علي. نعم، علماؤنا يشيرون إلى الاعتكاف في المساجد في مصر، ما لا يتحصل العبادات والطاعات إلا في المساجد، فنذهب من القرى إلى القاهرة مثلا للاعتكاف. ليه الطاعات محصورة في الاعتكاف؟ يعني ما عندناش طاقة نحن ممكن أقول لك أسألك، نعم. فتعرف الجواب. نعم. الطاعات محصورة في الاعتكاف؟ نعم. كلها؟ نعم. إذن مجال التقرب إلى الله عز وجل هناك المئات بل الألوف من العبادات، فلا ينحصر عبادة الله عز وجل في الاعتكاف فقط. نعم. صح؟ نعم. إذا كان الأمر كذلك فلا يشفع للعبادة أن نتعبد الله عز وجل بما لم يشرع الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، وهذا على وزان قوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يشد الرحلة إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فذلك مما يبعده عن الله ولا يقربه إلى الله زلفى. كذلك من أراد أن يعتكف في مسجد من غير المساجد الثلاثة فما يزداد بذلك من الله إلا بعدا.